الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين بعد حي الله وجوه النيرة الطيبة وطبتم وطال ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلة وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا على الكرام نتدارس باحثا أصول الدين وأركان الإيمان. فتحدثنا عن مسألة اعتقاد أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، فالكرامة للولي والمعجزة للنبي، وهذا أمر ثابت من خلال أدلة كثيرة شرعية وأدلة واقعية ثابتة في الواقع في سيرة النبي أو حتى في تاريخ الخلفاء الراشدين وغير ذلك مما دونه أهل العلم. وتبين معنا يا أهل الكرام أن الله يتولى الصالحين ويتولى المؤمنين، وبالتالي ولايته لمن حقق إيش؟ كمال الإيمان. أليس كذلك؟ من حقق إيش؟ كمال الإيمان. واضح؟ فرب العالمين وعد المؤمنين في كتابه سبحانه وتعالى بوعود، من يعني ترتبت وعوده على أهل الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ولد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وكان حقا عليه نصر المؤمنين. أليس كذلك؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعودا كثيرة في هذه الدنيا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم، بمعنى وعوده لأهل الإيمان، حتى أن ولايته لأهل الإيمان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أليس كذلك؟ آيات كثيرة تتحدث عن ولاية الله لخلقه أو ولاية الله لأهل الإيمان. في الدنيا وعود كثيرة، إذا رب العالمين وعوده معلقة لمن حقق، معلقة لهؤلاء النماذج الذين إيش؟ حققوا رتبة الإيمان الكامل، فما فوق؟ ما فوق رتبة الإيمان؟ الأحسان، أليس كذلك؟ الذين حققوا الإيمان الشرعي يتولاهم رب العالمين، رب العالمين يحب الصالحين الذين أحسنوا عملا جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. أما في الآخرة فيكفي لأهل الإيمان قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أعلى درجات الجنة ليس كذلك، خالدين فيها لا يغنى عنها حولا. الآيات واضحة. إذا رب العالمين وعد المؤمنين في الدنيا بوعود وفي الآخرة، من جملة ذلك تلك المبشرات والبشريات، لهم البشرى. قال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسمع تعريف الولي: الذين آمنوا، وتبين معنا أن ولايته لأهل الإيمان واضح، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين حققوا الإيمان الشرعي الذي يحبه رب العالمين وكانوا يتقون، بمعنى لا يقعون في الموبقات، يتقي بمعنى يجعل بينه وبين المحال وقاية، بمعنى حقق كمال الإيمان. وعرفنا مش الذين خلطوا عملا صالحا والآخرة سيئا، أليس كذلك؟ عموما الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا، والكرامات نوع من البشريات يكرم الله بها أصفياءه وأولياءه في هذه الدنيا. وتبين معنا أن الولي من الولاية، والولاية من الولاء والنصر والحفظ والرعاية والعناية، الولاء هو القرب والود والنصر. من جملة النصر نجد معية الله الخاصة، وتبين معنا أن معيته لمن؟ لأهل الإيمان. أليس كذلك؟ رب العالمين بين سبحانه وتعالى أنه مع المؤمنين جل جلاله، فمعيته لأهل الإيمان هذه المعية الخاصة، وهذه المعية قلنا معية نصرة وحفظ وعناية، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، من صاحبه هنا؟ أبو بكر الصديق. حقق الإيمان أم لا؟ لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، بداية الآيات إلا تنصروا فقد نصره الله، إن الله معنا يعني به بناصره، إلا تنصروا فقد نصره الله. شوف الآية كيف بدأ: فقد نصره الله، ثم حدث ماذا حصل لهم. أخرجوهم ثاني اثنين وهو في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا بناصره، وقد نصره الله، أنتم خذلتموه سينصره الله تبارك. إذا معية نصر وحفظ وعناية وهداية ويسر وتبليغ مقصود، أليس كذلك؟ ورأينا أمثلة ذلك، أمنا مريم عليها السلام، شوف كيف أن الله سمى سورة باسمها بكرم عظيم، وذكرها الله في آيات يا مريم اقنتي لربك، آيات أخرج منها رسولا إيش من أولي العزم كلما وكفلها نبي، يعني جعلها تحت كفالة نبي من أنبياء الله يحيى، استغفر الله زكريا أليس كذلك؟ هو نبي الله زكريا لما تكفل بأمنا مريم وقتها أراد الولد وطلب من ربه لما اشتعل الرأس شيبة فردقه الله بيه، هو رب هذه البنت يعني الصغير وقتها أحب الولد يعني برغم كبر سنه، فسأل ربه حتى يريده ويريد من آل يعقوب، وعرف أن يحيى ما زال غير موجود، وعرف ما وحتى نبي الله يحيى هو ابن خالة أمنا مريم، نبي الله عيسى هو ابن خالة نبي الله عيسى، وأثناء ألوان عموما يا أحبابنا الكرام، أمنا مريم شوف كيف أكرمها الله تبارك وتعالى جل جلاله. ولا أيضا نجد حتى نماذج في سيرة النبي، ماذا أخذنا خبيب بن عدي كيف أن المشركين يجدون عنده قطفا من علل وهو مكبل بالأغلال ومقيد، فوق من هذا ليس لأنه مقيد لم يخرج ليأتي به، وحتى إن خرج ليأتي به ليس بمكة ثمرة، وهو عنده قطف من عنب، زاد عنب صحراء وصخور وعنب، واضح المعنى تلك البيئة لا يوجد فيها عنب يعني لا ينبت كما يقال فيها، وواجد عنده عنب سبحان الله، يكرم الله يطعم يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. رأينا كيف أوصل الله صوت الفاروق عمر لسارية لما قال يا سارية الجبل، برغم أن يوجد هواك في ذلك الوقت لكن الله أوصل له صوته نصرة نصر ينصر الله أولياء وأصياء سبحانه وتعالى. إذن الأحاديث في ذلك كثيرة والوقائع كثيرة، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يكرم أولياء بكرامات، لكن هذه الكرامات وإن كانت خارقة للعادة لكن فرق بينها وبين المعجزة، لأن المعجزة مبنية على الإظهار، ينبغي أن تظهر المعجزة، شوف ألقى عصا مش أخفاها، ألقى عصاه وأخرج يده فإذا هي بيضاء، يعني يريهم المعجزات ليس كذلك، مش يخفون المعجزات، لا يروا أقوام المعجزات على أنهم صادقون في دعواهم أنهم رسل وأنبياء، تريدون الدليل، هذه البراهين التي أيدنا الله بها، انظروا إلى هذه المعجزات مبني على الإظهار والتحدي. فبينما الكرامة يكرم الله بها إيش أهل الإيمان ويريد أن يبين أنه مؤمن، لماذا يغيرها أصلا يعني؟ وأما هي مبنية على الإخفاء وليس فيها تحدي أصلا، هي تحدى خير إن شاء الله، أي تريدون أن تعرفوا أنني مؤمن، أي أنظر يريد أن يبين أنه مؤمن صار مرائي الآن فليس كذلك. إذا مبنية على الكتم والسر، المعجزة قلنا تكون مقرونة بالتحدي، الكرامة ليست كذلك. أخذنا أيضا المعجزة خاصة بالأنبياء، والكرامة خاصة بالأولياء، والأولياء هم تعريف قلنا كل مؤمن تقي فهو لله ولله وتعريفه. أيضا المعجزة هنا تعود بالنفع على الجميع يعني لهدايتهم ولإرشادهم، أما الكرامة تعود بالنفع على صاحبها، فما دام أن الله أكرمه فيحمد الله عز وجل ويسأل الله الثبات وألا يزيغ قلبه، قالت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا كله من الخوارق الربانية، كما عندنا خوارق شيطانية وهي السحر والشعوذة والخزعبلات وغير ذلك والاستعانة بالجان، وهذا شباب. ورأينا كلام الإمام الشافعي لما قال إذا رأيت من يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر حتى تعرض أمره على الكتاب، بمعنى بقدر التزامه بشرع الله فقد حقق الإيمان فيكون من أولياء الله، وبقدر بعده عن كتاب الله فليست هذه من السحر وهذه من الدعوة، ليس كذلك؟ هذا معنى. وبالتالي يا أحبابنا الكرام هناك فرق بين الخوارق الربانية كالمعجزة والكرامة والخوارق الشيطانية التي فيها استعانة بالجان، وهم يعني شأنهم هو الخفاء، واضح؟ شأنهم هو الخفاء، وبالتالي يستطيعون إعانة هذا الساحر وهذا المجرم على بعض الأفعال، الطيران أو شيء من هذا القبيل أو النار أو شيء من هذا القبيل ويفعلها، لكن هذه أمور تكتسب ويمارسها الإنسان بتعلمها، واضح ما تكتسب وتبطل أيضا بالرقية وبها. أليس كذلك؟ السحر إن الله سيبطله، بينما المعجزة من يستطيع أن يبطلها؟ هي تحدي، فيها تحدي، ائتوا بمثلها، ظاهر هذا النبي بمثلها، اسمها المعجزة. يعني أعجزت الطرف المقابل الخصم المكذب المعاند أن يأتي بمثلها، يعجز، وبالتالي لا تستطيع أن تبطلها، لا تستطيع أن تأتي بمثلها. واضح معنا؟ طيب، بعد أن أخذنا الكرامة للولي والمعجزة للنبي والكرامة كما قلنا هذا المبحث هو ثابت في معتقد أهل السنة والجماعة، ردا على أهل الكلام والعقلانيين يقولون إن كانت هناك أمر خارق للعادة يحصل لغير الأنبياء سيشتبه الأمر على الناس، يعني ما عاد يفرق بين النبي وبين الولي، هناك فرق يعني بين الكرامة والمعجزة كما أخذنا، نستطيع أن نفرق يعني. واضح تمام؟ وبالتالي هذا الأمر ثابت في عقولكم غير ثابت، فكيف سلكتم مسلك الضلال يعني؟ واضح ما؟ بينما هذا ثابت يعني في معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. عندنا أيضا يقول المؤلف رحمه الله وقد أخذنا هذه، هو الآن يذكر أشياء ويؤيدها يكذبها يعني في معرض الكلام، يقول والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. أركان الإيمان قد أخذناه، أليس كذلك؟ نحن بصدد وتحدثنا عليه. ثم يقول الإيمان هذا في معرفة التصديق بالأخبار، في معرفة الإيمان يا الكرام في باب الأخبار، ليس لك إلا أن تجزم بتصديق ذلك. والآن يتحدث عن الإيمان في جانب المسائل الخبرية، وهذا كله مسائل خبرية، كيف علمت أن هناك ملائكة وخلقت من نور ولها وظائف إلا لما أخبرت بها؟ أليس كذلك؟ لو لم تخبر بها ما كنت لي تعلمها. واضح معنا؟ إذن الإيمان في باب الأخبار لا يحتمل إلا التصديق والإقرار الجازم الذي لا ريب فيه، كحال تعريف الإيمان على اعتقاد هو نفسه. جانب الاعتقاد يا أحباب الكرام ينبغي أن يكون في المسائل الخبرية، لأنه من كذب شيئا منها خرج من دين رب البرية، كما حصل للأمم السابقة، كذبت قوم نوح المرسلين، قوم لوط المرسلين، كذبوا في أن لهم إله متصم بهذه الصفات، كما قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني كاذب في أن له إلها فوق خلق. وبالتالي أي تكذيب لأي مسألة من المسائل التي لا تحتمل إلا التصديق إذا ارتاب أو شك لا يدخل في دائرة الإيمان. قال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ماذا سماه؟ إنما المؤمنون إذا لم يرتابوا، أما إذا ارتابوا أو كذبوا أو ردوا خلاص ليسوا بمؤمنين قطعا يعني. هذا الإيمان من ناحية التصديق بالأخبار. وأهمان هذا ثم يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يقول ونحن مؤمنون بذلك كله، لأن جانب الخبر لا يحتمل إلا الإيمان والتصديق الجازم. يقول لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، وإن كان هذا قد مر معنا في مقتضيات إيش الإيمان بالرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. فأي معرض هنا؟ في معرض الإيمان بهم اللي هو جملة وتفصيلا، والإيمان بهم على سبيل الإجمال لا يحتمل قلنا التجزئة، واضح ما؟ هي كما قلنا وحدة متلازمة. هذا معنى هذا من مقتضيات الإيمان بالرسل مرت معنا. ويقول ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، مر معنا من مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن بأنه يوحى إليهم من السماء، ولا يجوز لأحد أن يرد عليه وأن يكذبه في قصة من قصص السابقين، واضح ما؟ أو في حكم أحكام رب العالمين. قال ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، لأن تكذيب الرسول هو تكذيب لله، تحدثنا عن هذا كله من مقتضيات إيش الإيمان قلنا به بالرسل، أليس كذلك؟ مر معنا الكلام حول ذلك. ثم سيعود إلى ثمرة مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، حكم الكبير، حكم صاحب الكبيرة، وقد مر معنا هذا الكلام. يقول وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، يعني أهل الكبائر وإن دخلوا إلى النار، وإن دخلوا في النار من أمة النبي لا يخلدون، وإنما الخلود كما قلنا لمن؟ لأهل الشرك والكفر. اسمع، قال إذا ماتوا وهم موحدون لأنهم يعني ليسوا من أهل الشرك والكفر. قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وإن كان مرة معنى قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مرة معنى أن للإيمان ورث الرتبة الأولى قلنا حقق أصل الإيمان. الذي حقق أصل الإيمان هو هذا قال كذا ماتوا وهم موحدون حققوا أصل الإيمان. طيب الذي يحقق أصل الإيمان ما الشيء الذي يضمنه؟ هذا الذي يتحقق به وأضمن ما دام أنه مات موحدا يخرج من الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا المعنى وإن ما دام حققوا أصل الإيمان لا يعني أنهم حققوا كماله. حققوا أصل الإيمان بمعنى واقعون في كبائر. إن دخلوا إلى النار لا يعني أنهم سيخلدون فيها. ليش؟ لأنهم حققوا أصل الإيمان الذي ينجيهم من الخلود في النار. هذا المعنى واضح الكلام؟ قال وإن كان وإن لم يكونوا تائبين إثم لأنهم لقوا الله على تلك المعاصي. نحن مرة معنا إن عذب الله عباده فهو بعذبه لم يكن ظالما له. واضح؟ هذا لمن هذا إن عذب الله عباده يعني لا يحاسبهم إلا على أشياء لم يتوبوا منها. أما التائب من الذنب كمن لا ذنب وإن كان شركا وكفرا وماتوا فرأينا الصحابة أصبحوا أولياء لله ومبشرين بالجنة وهم يمشون على أقدام في الدنيا. منهم من كان يحارب النبي خالد بن الوليد سيف الله المسلول أصبح اسمه صار عمر بن الخطاب كان يعذب المسلمين حتى يئس الناس من إسلامه. قال يسلم الخطاب يسلم عمر إلى يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حمار الخطاب. الحمار يفهم معنى ذلك لن يدخل الإسلام خلاص معناه عمر لن تدخل. هذا معنى يأثم منه. وفي الأخير أصبح المبشر بالجنة وأصبح الفاروق عمر والخليفة الراشد عمر خليفة رسول الله وما أدراك. وبالتالي أحباب الكرام التائب من الذنب مر معنا الكبائر والصغائر وشروط التوبة وغير ذلك من هذه المسائل. إذا تاب الإنسان في الدنيا عفى الله عنه وكفرت سيئاته ومحيت عنه. لكن نتحدث عن من لقي الله بها لكن دون الشرك والكفر لقي الله بها فهو تحت المشيئة. إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. طيب وإن عقبه وأدخله إلى النار فلم يخلد فيها لأنه حقق الإيمان والخلود لأهل الكفر والأوثان. واضح ما؟ هذا معنى يقول لك وهم في مشيئته وحكمه. هذا معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني من مات على الكبائر فهو تحت المشيئة. واضح؟ فهو تحت المشيئة. قال إن شاء غفر له وعفى عنه بفضله وهذا بمنه وكرمه كما قلنا كما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يقول وإن شاء عذبه في النار بعذبه. هذا معنى إن عفى عنا فبمنه وفضله وإن عذبنا فبعذبه لم يكن ظالما لنا سبحانه وتعالى. قال ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. مر معنا أقسام الشفاعة وشروط الشفاعة لما تحدثنا عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى وبقية أنواع الشفاعات كما أن النبي يشفع لأهل الكبائر من أمته. أيضا هناك شفاعة الشافعين الأنبياء الآخرين والصديقين والشهداء. الشهيد يشفع لسبعين من آل بيته تعلمون هذا ليس كذلك. شفاعة الشافعين لكن شفاعة الشافعين لا تقع بعد إلا بعد لا تقع إلا بعد أن يأذن الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن من الذي سيشفع عنده إلا بعد أن يأذن الله سبحانه. إذن إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع. قال تبارك وتعالى إيش ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يعني لمن رضي الله له الشفاعة ستقع له الشفاعة. وإلا كلهم إذا شفعوا لمن لا يرضى له الله الشفاعة قال فيها فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. شفاعة الشافعين لهم إن شفعوا لهم لا تنفعهم. ليش؟ لأن الله لم يرضى لهم الشفاعة. مر معنا شروط الشفاعة وأنواع الشفاعات لأهل الكبائر لمن استوت حسناته وسيئاته لمن أمروا بالدخول إلى النار يشفع لهم أن لا يدخلوها فغير ذلك من هذه الأشياء. قال يخرجهم منها برحمته ويخرجهم منها أيضا بشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته سبحانه وتعالى. ويقول وذلك بأن الله مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته يعني في دار الدنيا والآخرة لم يكونوا كحال أهل نكرته من أهل الكفر والشرك. هؤلاء خاسرون في الدنيا وحتى في الآخرة لم ينالوا في الدار كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته، لأن هؤلاء كانوا مهتدين وهؤلاء كانوا ضالين، وهؤلاء سعداء في الجنة وهؤلاء أشقياء في النار، يعني في الدارين لا سواء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ إذن قال الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، يعني حتى ولاية الله الذي نتحدث به لأهل الإيمان لن يحظوا بها أبدا ولن يشربوا منها شيئا، يعني واضح. ثم يقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، اللهم آمين. طيب ثم يقول رحمه الله تبارك وتعالى ليدخل أيضا في معرض آخر ويذكر بعض المباحث للرد على أهل البدع. لما ذكر صاحب الكبير حكم صاحب الكبير هذا تابع لمفهوم الإيمان ورد على الوعيدية، أليس كذلك؟ الذين لم يجعلوا لأصحاب الكبائر لا شفاعة الشافعي بل وجعلوه مخلدين في النار. مرة معنا صاحب الكبيرة هم مختلف وإن اختلفوا في حكمه في الدنيا أخرجوه من الإيمان، منهم من أخرجه إلى الكفر ومنهم من أخرجه من الإيمان ولم يدخله في الكفر، جعله في منزلة بين منزلتين، لكنهم اتفقوا على خلوده في النار ما دام على أهل الكبيرة. بمعنى يعني كلامهم يقول في قول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هم يقولون لا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ينبغي أن يعذب وأن يخلد، وبالتالي ما داموا كذلك سيخلدون في النار لا تنفع شفاعة الشافعي. هو يذكر هذه الأشياء ويعود إليها ربما في معرض الرد على أهل البدع، واضح. مرة أخرى أيضا سيذكر أيضا قضية تتعلق بالإيمان، يقول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. أهل الفجور هم أهل كبائر دون إيش؟ الشرك والكفر. هو يقول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، لم يقل خلف كل بر وكافر خارج من الإيمان. كيف علمنا ذلك؟ قال من أهل القبلة، يعني الفجور هنا لم يصل إلى الكفر، واضح معنا؟ شوف قال ونرى الصلاة يعني نصلي خلف كل إنسان بار صالح وحتى إنسان فاسق ما دام من أهل القبلة. ليش؟ لأن هذا الفاسق بكبيرته من الذي لا يرى الصلاة عليه؟ واضح، الوعيدية يكفرونه أو يخرجونه من الإيمان كالخوارج، لا يصلون خلف كل فاجر مثلا، يعني ليس كل الأئمة وكلهم صالحين، يعني ربما الشخص يظهر عليه شيء من الأفعال القبيحة أو شيء من المعاصي، عنده شيء من الكذب عنده كذا، لكن إذا تحتمت الصلاة خلفه لا يوجد إلا هو، لتصلي خلفه مش تترك الصلاة خلفه. إذا تركت الصلاة خلفه أنت فيك مشابهة بالوعيدية كالمعتزلة وكالخوارج، واضح ماذا؟ وهذا أيضا ينطبق حتى على الروافض، ولا يصلون إلا خلف أئمتهم المعصومين ومن كان على شاكلتهم، يعني واضح ماذا؟ وبالتالي ما دام فاجر ليس معصوم بالتالي لا يصلى خلفه، يعني أهل البدع. يعني هذا يذكر المؤلف للرد ولبيان معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان ما دام صاحبه في دائرة الإيمان صلاته صحيح، هذا ما معنى، بينما هم صلاته باطلة لكي خرج من الإيمان، هذا ما معنى. واضح ليش يذكر هذا المؤلف يذكر هذا الكلام المؤلف لبيان معتقد أهل السنة والجماعة، ما دام أن صاحب الإيمان في دائرة الإيمان في أصله أو كماله أو استحبابه خلص تصح الصلاة خلفه، من صحت صلاته فقد صحت إمامته، واضح ماذا؟ من صحت صلاة صحت إمامته، إلا إن وجدنا أفضل منه فصار يوجد غيره كالمقصد، واضح ماذا؟ لست مجبرا، نحن قلنا إلا إذا لم يوجد إلا هو كخطبة جمعة مثلا، والجمعة هو الذي يقيمها، هل يعني أنك ستترك الجمعة لأن الصلاة لا تصح خلفه لكونه فاجر؟ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصلون لكم، ربما يكون حتى أمير تلك البلدة هو الذي سيقوم الناس، هذا الأصل، هو هذا الأصل، هو الأمراء هم ولاة المسلمين، لكن ليس كل أمير سيكون كالصحابة، يعني لا يخلط عملا صالحا وآخر فاجر وآخر سيئا، أليس كذلك؟ يعني هو يقيم الدين لكن عنده ظلم عنده فسق عنده ربما، وعرف ماذا؟ شفت الحجاج بن يوسف الثقفي كم أجرم في حق العلماء في حق الطيف، كان قاتلا وظالما برغم ذلك صلى خلفه عبد الله مسعود وأنس وابن عمر وهو إنسان ظالم فاسق واضح، يعني لكن لما وجده لا يوجد غيره والصبر ينبغي أن يصلوا خلفه، بينما الواعدين لا يصلون خلف هذه النماذج لا لأنه المثال. لكن اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون لكم، اسمع، يصلون لكم، يعني من يتولى أمركم، لأنه حتى الإمام الأصغر عند الإمام الكبرى الخلافة وعند الإمام الصغرى التي في المسجد، هذا يسمى أيضا أنت تأتم به، وهو الذي يتولى الصلاة بك، وهو الذي يتولى أمر المسجد يقيم أموره، واضح معنا؟ وبالتالي أنت تأتم به. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، هو يقودك لأنه، فلا تختلفوا عليه. يصلون لكم سواء كان إماما أكبر أو أصغر، أي كان إماما للمسلمين أو إماما في المسجد، أو حتى الأئمة الذين نصبهم الإمام كالأمراء والولاة وغير ذلك، يصلون لك. ونحن نرى عمر رضي الله عنه قتل في صلاته بالناس، عمر بن الخطاب هكذا هو الأصل في ولاة أمور المسلمين، هم الذين يقودون سفينة النجاة، أليس كذلك؟ وهم الذين يقيمون الدين، مش يتخلفون ويتركون الناس وهكذا. عموما يصلون لكم، قال فإن أحسن فلكم ولهم، وإن أساء فلكم أجركم وعليهم وزرهم وفسقهم. واضح ما دام أن هذا الفسق وهذا الفجور لم يخرجوا من الملة، واضح ما سأتي معنى الكلام. لكن يقول نرى الصلاة خلف كل بر وفاج من أهل القبلة وعلى من مات منهم، يعني وعلى من مات من هؤلاء الذين من أهل البر والفسوق كما يقال أهل الفجور، نصلي خلفهم ونصلي عليهم إن ماتوا، لأنهم يعني في دائرة الإسلام. من خالف في ذلك؟ قلنا الوالدية والغواصب، واضح ما؟ لأنهم لا يصلون إلا خلف إمام معصوم أو من كان على شكلته من دينهم، مش من مذهبهم، ليس مذهب هذا دينهم، واضح ما؟ هم لا يصلون خلف من لم يكن على شكلتنا، البر عندهم من كان مثلهم، وبالتالي البقية فجار ولا يجوز الصلاة خلفهم، واضح ما؟ إن لم نقل يعني كفار، هنا من لم يكن على شكلتهم بطبيعة الحال يخرجون من الملة. ثم أخرجوا الصحابة، ما مالك أنت؟ ثم أخرجوا الصحابة وكفروا الصحابة، مش هكذا؟ ليش؟ لأنهم لم يقدموا علي بن أبي طالب على، يعني لم يقدموا علي بن أبي طالب بخلافة المسلمين، وإنما هناك من تقدم وأجمع المسلمون على إمامته، وبالتالي كفر من تقدم وكفر من اختاره، واضح ما؟ فهذا هو الضلال المبين. هذا معنى ما دام أنهم يكفرون بهذا الأمر لا يجوز الصلاة خلفهم. أي نعم، صدق أيضا، نعم، بشرط أن تكون يسأل وقال يدخل في ذلك الفاجر، البر والفاجر، البر الفاجر يعني الفاجر المخالف، يعني المخالف لأحكام الشرع. عندنا الفسوق الكلي وصف الله به فرعون وقومه، لكن هل هذا فسوق عادي؟ يعني الفسوق هو الخروج، إما أن يكون خروجا كليا من دين الله، هذا هو الكفر بعينه، واضح، خروج عن شريعة الإسلام وخروج عن دين الله، وإما أن يكون فسوق جزئي وهو الخروج جزئي. الفسوق كما قلنا الفسق هو الخروج، نقول في اللغة فسقت البقرة، يعني خرجت من جحرها، والخروج على أنواع، خروج بالكلية أو خروج جزئيا عن بعض الأحكام لا يلتزم بها، سمى فاسق، لم يلتزم بحرمة الخمر، لم يلتزم بوجوب الزكاة، لم يلتزم بوجوب القناع الصيام، هذا ما لم يلتزم بها. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا حتى في ما أخذناه، استبرأ لدينه من النقصان، لأن كمال الإيمان يحجزك عن الوقوع بكذا، بالتالي لما نقص إيمانك صحيح، ماذا يسمى؟ مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق، لأنه وقع في الخروج عن بعض الطاعات لم يلتزم بها. فمن استبرأ لدينه فقد قل من من وقع بش من اتقى الشبهات فقد استبرأ، يعني برأ دينه من النقص، وعرضه من المذمة اللي هي الفاسق، صار فاسقا ساقط العدالة. ويقول النبي في حديث آخر أيضا صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء. تركه ماذا يعني؟ شكرا. من حسن، هناك من يحسن في إسلامه ليكمله، هناك من يسيء في إسلامه لينقصه. هذا ما كله يصب في خانه واحد، كمال أو نقصان. وبالتالي البدعة أيضا تقسم إلى قسمين: بدعة تخرج من الملة، بدعة مكفرة، بدعة الملاحدة الإلحاد أليس كذلك، أو بدعة الجهمية التي أوصلتهم إلى الخروج من الملة والعياذ بالله، عقيدة الحلول أن الله في كل مكان، أعوذ بالله، جعلت الخالق في وسط المخلوق، ونسبة الظلم لله في القدر. وفي الإيمان صححوا مذهب إبليس وأن الإيمان مجرد معرفة، وبالتالي لا يكفر إلا من كفر، أما من سجد لصنم وسب الدين يعني لا أقوال ولا أفعال، انحصر الأمر إيش في الاعتقاد والتكذيب. إذا كذبت تكفر وإلا فأنت مسلم، بمعنى قلب دين المسلمين. الجميع أهل الكرام من أخطر الفرق أيضا. يذكر ابن القيم 500 عالم من علماء المسلمين جعلوها ليست من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. وهم الذين أخذ عنهم المعتزلة خلق القرآن، تعرفون خلق القرآن كفر شكلا، صار هناك بدعة مكفرة كبدعة الروافض أيضا. المذهب الباطني الذي قال عنه الإمام الغزالي: مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، تحريف القرآن وعقيدة الحلول في علي بن أبي طالب اللهو، جعلوا أئمتهم الأسماء الحسنى والصفات العلى الشرك يعني وأظهر، وغير ذلك من الترهات والهذيان. حرفوا كتاب الله، فسروه على مزاجهم، كل كلمة إله أو الرب أو التوحيد يعني توحيد الإمام توحيد الولي، وكل كلمة شرك يعني الشرك في ولاية لا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العبادة فسروها بالولاية، لا يشرك بولاية ربه يعني لا يشرك بعبادة ربه، لا يشرك بولاية إمامه أحدا. هكذا صار تحريف للقرآن وهذيان. الروافض أيضا بدعتهم، هناك بدعة تخرج من الملة، لكن بدعة أخرى بين النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أخذنا ضوابط الكبيرة منها يترتب عليها وعيد: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، سماها ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليس كذلك؟ يعني ما دام سماها ضلالة أمر عظيم، ليس كذلك؟ وبالتالي أيضا الإمام المبتدع هو فاسق ببدعته، يعني مخالف للشريعة، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يوجد إلا هو تحتم الصلاة خلفه، يعني أنك تصلي وحدك، أهل الإسلام يرون الصلاة خلف كل بر، شفت هذه البدعة عليه، إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليه. هو يحمل وزر بدعته ووزر كذبه ووزر فسقه ووزر ظلمه، وهذا هو الذي يحمله. أما أنت فأديت ما عليك، وتصلي أيضا على كل بر وفاجر، أهل البر والصلاح تصلي خلفهم وتصلي عليهم، أهل الفسق تصلي خلفهم وتصلي عليه، إلا أصحاب الوجهات. مر معكم حتى في الفقه يقولون مثل المنتحر الذي مات بهذه الكبيرة، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هو منتحر، قال يصلي عليه عامة الناس، أما الوجهاء والعلماء يتركون الصلاة خلفه، لا يعني أنه خرج من الملة بهذا الكلام، ردعا لأمثاله، لكن بقية المسلمين يصلون خلفه، وبالتالي الصلاة عليهم والصلاة خلفهم جائزة. هذا معنى، إلا إذا وجد الأفضل، يعني إذا وجد الأفضل فهو، أما إن لم يوجد إلا هو فحتى تصلي خلفه، صلاتك صحيحة، أنت صلاتك صحيحة خلفه، وأجرك يعني كما بينه النبي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة، فحرصت ذلك. هو كما يقال باللغة العامية يتخذ هو فعله، هذا شو معنى؟ كما قال النبي يصلون لكم. وبالتالي عبد الله بن عمر وحتى ابن مسعود وأنا صلوا خلف بعض الأمم الصحابة، صلوا خلف الأئمة الذين كانوا في زمن يزيد شيخ الدولة الشيخ الدولي تعالى خليج مصيبة نسأل الله السلامة. وبالتالي إن نفس الأمر ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن فلكم وله، وإن أساء فلكم وعليه. وإن وجد الإنسان كما يقال غيره فليتم به يعني. للأسف يعني مصيبة يعني. الله المستعان. عموما يا أحبابنا الكرام، عندنا إذن أحداث فعلها الصحابة يعني. الصحابة من الرسول يبين لنا منهج المسلمين، واضح ما يبين لنا منهج أهل الإسلام في هذا المقام يعني، واضح. بل حتى إن حادثة حصلت أن حديثة حصلت فترة أو قبل هذا عندنا قاعدة مهمة حتى في هذا المقام، عندنا قاعدة مهمة قبل أن نأتي بالحادثة، وهي أن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء أو إلى شرطه دل على بطلانه. لماذا نحن نصلي خلفه؟ لأن الصلاة خلفه صحيحة ليست باطلة. النهي أو عدم القبول إن عاد إلى ذات الشيء أو شرطه دل على بطلانه، وإن عاد إلى أمر خارج عنه دل على صحته ولو ذهب ثوابه يعني، دل على صحته ولو ذهب ثوابه أو دل على صحته وإن كان معه إثم، كالصلاة لخاتم من ذهب. خاتم من ذهب هل هو تابع لشروط الصلاة أو لأركان الصلاة أو لتقبل قبلة وطهارة الشروط بشكل أو أركان الصلاة فاتحة وكذا؟ هل خاتم الذهب داخل في الموضوع؟ ليس عائدا نحن نهينا عن لبس الذهب لكونك ذكر، ورهما هو حلال لإناث الأمة محرم على ذكورها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنت صلاتك صحيح لكن مع الإثم لكونك لبست هذا الخاتم من ذهب. صليت فوق أرض مغصوبة، هذه الأرض طاهرة أم لا؟ أو صليت فوق نجاسة أنت؟ طاهرة، أرض طاهرة، لكن هذه أرض مغصوبة لا يحل لك أن تصلي فوقها. لكن هل هذا النهي عائد إلى أركان الصلاة وإلى شروطها؟ لا، هذا معنى إذا كان عائد إلى شيء خارج عنها دل على صحتها. أنت الآن هذا الإناث الذي يصلي بك هل هو ركن من أركان الصلاة أو هو شرط من شروطها؟ هل هو قبلة أو هو وضوء؟ هكذا لها. إذا صلينا خلفه صح الصلاة، ربما يذهب الأجر في أحوال أخرى، وربما تأثم على ذلك لكونك ينبغي أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر لما هو واقع فيه. يعني تصح الصلاة وإن كانت مع الإثم يعني، لكن صح الصلاة. هذا معنى نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، تصح الصلاة. أما إذا كان النهي عائد لذات الشيء أو لشرطه دل على بطلانه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقبل هكذا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عدم القبول هنا داخل في ذات الشيء ولا خارجه؟ ليش؟ لأنه حتى يتوضأ، لأنه يتعلق بشرط من شروطه. أما شوف هنا، لا يقبل الله صلاة أحدكم، عدم القبول أو النهي إذا عاد إلى ذات الشيء أو شرطه دل على بطلانه أو ذهب ذلك الأمر بطلانيا، لا يقبل بمعنى دل على بطلانه، مش صحته ومع الإثم أو صحته وذهب أجله. تريدون مثال على الآخر؟ من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل، شو الأخرى لا يقبل الله صلاة أحدكم، قال لم تقبل له الصلاة 40 يوما، هل بطل الصلاة 40 يوما من بغي أن يقضيها؟ هنا النهي عائد إلى ماذا هنا؟ على النهي عائد إلى ماذا؟ أنت الحديث ده ينهاك عن ماذا؟ على الصلاة هنا؟ ذهاب إلى العراف والكاهن شرط شروط الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا لم يدل على بطلان الصلاة، صحة الصلاة لكن ذهب أجمع، كما يصح الصلاة وتحسن كما خلف البر والفاجر، خلف الفاجر تصح صلاتك ولك الأجر، لكن ربما لكن مع الإثم يعني، تصلي خلف هذا الذي ينبغي عليك أن تأمره بالمعروف والنهي عن المنكر لترك ما هو عليه حتى نصلي خلفك صلاة ونحن مطمئنين. هذا معنى إذا عاد إلى أمر خارج عن ذات الشيء وشرطه دل على صحتها وذهب لأجلها أو دل على صحتها مع الإثم. لذلك قال الصلاة خلف الفاسق هي صحيحة لكن على الكرامة. الأفضل مش لا أن لا تصلي خلفه. الأفضل يعني إن وجدت إماما آخر تصلي خلفه، أما إن تحكم الأمر هو تصلي خلفه. صح الصلاة يعني. أما الترك لكونه فاسق أو لكونه كذا هذا ليس منهج أهل السنة، واضح؟ إنما منهج أهل البدع يتركون الصلاة خلف الفاجر. والصلاة عليه أيضا، ونحن قلنا الوعيدية إن مات هذا الفاجر على فسقه، مات هذا الفاسق على فسقه وبالتالي ارتكب كبيرة وأخذ خرج من الإيمان. الوعيدية ليس كذلك، خرج من الإيمان هذا الفاسق وبالتالي لا يصح الصلاة عليه، يعني لا نصلي عليه لكونه كافر يعني. أو لكونه عفوا خرج من الإيمان أصلا. واضح؟ أما أهل الإيمان يصلون يعني يصلون على من مات على الصلاح أو على الفسوق. واضح معنا؟ ثم يقول ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، لا نحكم يعني على إيش؟ على أحد منهم الآن بأحد، لا نحكم على أحد الناس الأبرار الصالحين بأحد فلان فلاني، لا نحكم عليه بالجنة، والفاجر الفلان الفلاني والفاسق الفلان الفلاني بأحد فلان فلاني لا نحكم عليه بالنار، إلا لمن جاءت النصوص فيهم بذلك كالعشرة المبشرين بالجنة. تقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان وعلي في الجنة، ليس كذلك، إلا لمن جاءت فيهم النصوص تحكم عليهم بالجنة. لمن جاءت فيهم النصوص، أمنا خديجة يأتي جبريل ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئها من ربها ومني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، أليس كذلك؟ هذا معنى بلال رضي الله تعالى عنه لما سأله النبي عن سماع القرع نعليه في الجنة، بلال، أليس كذلك؟ المرأة التي تصرع فجاءت النبي وقالت له ادعو الله أن يشفيني، فقال اصبري ولك الجنة، كذلك. هذا معنى يعني ما جاءت فيهم النصوص نحكم عليهم بأعيانهم في الجنة، أما في العموم لا نستطيع أن نحكم على أعيان الناس لكونه صالح لكون العالم الفلاني من أهل الجنة. وما أدراك هل اطلعت على الغيب؟ أما هذه فقد رب العالمين أطلع نبيه عليه. واضح ما؟ إذن لا نحكم على أحد معين من أهل القبلة بالجنة ولا على أحد بعينه من أهل الكفر بالنار، إلا لما جاءت فيهم النصوص. رأينا بالجنة، رأينا كما العشر بشر بالجنة، كما بلال، كما أمنا خديجة، كما تلك التي تصرع، وغيرهم من الأحداث الكثيرة، ومنهم حتى السبعة من الأنصار في غزوة أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما انحصر النبي صلى الله عليه وسلم في تسعة ممن معه، اثنان من المهاجرين وسبعة من الأنصار، سعد وطلحة، سعد بن أبي وقاص وطلحة رضي الله تعالى عنه والبقية من الأنصار. يقول النبي من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة صوم، فيتقدم هؤلاء السبع ليلقوا ربهم تبارك وتعالى شهداء ليكونوا رفقاء النبي في الجنة. هذا معنى من جاءت فيه النصوص نقول أنهم في الجنة، وحتى التي جاءت فيه النصوص على أنهم في النار، أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب، فرعون وقومه، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. واضح؟ أبو جهل، عقبة بن أبي، أيضا أبي بن أبي بن خلف، أمية وأبي كلاهما صاحب العظمة، تذكرون لما فتته وقال للنبي هذا يعيده بعد أن أمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعيده ويعيدك كما كنت ثم يدخلك إلى النار، هكذا قال، وهو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. الوحيد تعس له وأضل أعماله، تصور الوحيد ما أتعسه، هذا يظهر لي أتعس واحد في العالم مات على يد النبي الوحيد. واضح يا شباب؟ إلا اسمع، عندنا المهم لا نحكم على أعيان الناس بأنهم من أهل الجنة أو من أهل النار إلا إذا جاءت فيه النصوص، أو نستطيع أن نتكلم في العموم بمعنى من مات على الإيمان فهو من أهل الجنة لأن الله وعد أهل الإيمان، ومن مات على الكفر فهو من أهل النار، مات على الوثنية أو مات على الشرائع السابقة ولم يؤمن برسالة النبي محمد كاليهود والنصارى. هذا فيه حديث الذي جاء في الإمام مسلم حديث أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار على سبيل العموم. واضح؟ أو قالوا إذا أقيمت الحجة على شخص ومات وهو على شركه تستطيع أن تقول هو من أهل النار، بمعنى مات وهو يعبد صنما ويعلم حقيقة ذلك ويكذب الرسل ويكذب الأنبياء ومات وهو على ذلك. واضح؟ أو نصراني بينت له بمعنى بهت الذي كفر لم يجد بدا لكن عصبيته أفقدته ومات وهو يعبد الصليب، هذا مات على الكفر يقينا يعني. ونحن نعلم أن أهل الكفر من أهل النار، منهم من قال حتى هكذا. أما في العموم لا تستطيع أن تقول فلان من أهل النار أو فلان من أهل الجنة، إلا على سبيل العموم من مات على الإيمان ومن مات مؤمنا فهو من أهل الجنة، فالمؤمنون هم من أهل الجنة. واضح؟ والكافرون هم من أهل النار كالوثنيون كاليهود كالنصارى. أهل الكبائر يعني بالعموم التحديد أهل الكبائر يعني لا يوجد إلا دائرتان، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن بمراتبه الأحسان الكمال والأصل، أليس كذلك؟ الإسلام والإيمان والإحسان هذه كلها اسمها درجة أو كلها دائرة الإيمان، وإلا كيف نفسر سؤال القبر؟ يعني من النوع هذا من النوع هذا. واضح؟ أما المؤمن بأصله بكماله بكذا يسأل فيجيب، وأما الأخر يقول ها لا أدري لأنه يعني ليس على لم يحقق أيضا. كيف يسأل لكن ماذا جوابه؟ ماذا يقول؟ ها سمعت الناس يقولوا، ماذا جوابه؟ واضح؟ نعم، لأنه هذا ما معنى. وبالتالي لنرى أصحاب المنزلة بين المنزلتين أي نوع من الملائكة تنزل عليه على مذهب المعتزلة. قالوا لا مؤمن ولا كافر، والحديث تحدث يا إما في دائرة الإيمان تنزل عليه هذه الملائكة يا إما في دائرة الكفر تنزل عليه الملائكة، هذا في منزل بين المنزلتين، ما نخصص له ملائكة خواص يعني ليسألونه؟ هذا هو الضلال المبين. وبالتالي بهذه العقيدة رد كثير من النصوص يعني. وعموما لا نشهد بالجنة إلا لمن جاءت النصوص فيهم بأعيانهم وإلا على العموم، ولا نشهد بالنار إلا لمن جاءت فيهم النصوص على بأعيانهم أو على سبيل العموم. واضح هذا إن شاء الله؟ نعم. قال ولا نشهد عليهم بكفر أو بشرك أو بنفاق، بمعنى لا تحكم على شخص ولا تشهد عليه بكفر أو شرك أو نفاق. قال ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله. ما لم يظهر منه شيء من ذلك، بمعنى أنت لم يظهر لك من هذا الشخص الذي تصلي خلفه وتصلي عليه لم يظهر منه في الظاهر لا كفر ولا شرك ولا نفاق، خلاص يبقى على الأصل تصلي خلفه وتصلي عليه. أما إن ظهر منه فيأخذ نفسه يأخذ حكم ما ظهر منه. واضح؟ وبالتالي قال لك أنت الآن لا نشهد عليهم بالكفر أو الشرك أو النفاق، لا نقول أنهم مشركين أو كافرين أو منافقين، لا نقول ما دام أنه لم يظهر لنا دليل ونذروا سرائرهم إلى الله. ربما أنا يظهر لي أنه حقق الإيمان لكنه يبطن النفاق، ليس كل المجتمع المسلم كان يعرف بالمنافقين، ها؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم كتب أسماءهم وترك سره عند من؟ حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يصلى عليهم واحدا واحد. بل هناك من الصحابة من كان يعرف من هم من أهل النفاق فكان يتجنب الصلاة عليهم. أما عموم الناس هذا النفاق أمر باطني، لولا أن النبي أخبر عنهم وجاءت فيهم النصوص ما كانوا يعرفونه. هذا معنى نذروا سرائرهم إلى الله، أنت عملته بالظاهر لكن في الباطن هو ليس مؤمن، هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لن ينجو عند الله. نجا خدعني أنا في الدنيا لم يخدع الله في الآخر، يعني خدعنا نحن في الدنيا كما قال تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شهدهم قالوا إنا معكم. وربما نصلي خلف الإمام ولا ندري وهو منافق أو وهو نصراني أو وهو يهودي، وهكذا تقنع بقناع الإسلام ويصلي بنا بدون وضوء هكذا طيلة هذه السنوات، ونحن عشنا معه ومات ومتنا ولم ندري. واضح شباب؟ ليس علينا شيء، لم يتبين لنا. واضح؟ أمره إلى الله كحال الثلاثة، الشهيد والقارئ والمنفق. لما قيل لهذا الشهيد لما فعلت هذا؟ قال فيك يا الله يا رب العالمين، جهدت فيك حتى لقيته. فقول رب كذبت، إنما قاتلت من أجل أن يقال إيش شهيد، فجعلني قال جريء. بالك أيضا في أزمياتنا هذا، حتى يكتب شارع باسمه، حتى يفعل له تمثال وساحة وقاعة وسمي ما تشاء. وفعل هذا، رأيتم الذي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فلان، يعني يثنون عليه، لا يترك شريدة ولا وريدة إلا وأتبعها، يعني يبلي بلاء حسنا في ساحات الوضع. فقال النبي هو في النار، أو حتى هذا من جملة لا نحكم على أحد إلا إذا نص، هذا جاء فيه النص. يقول أحد الصحابة فصحبته، بمعنى لا يفارق ظلي ظله، ما دام النبي قال في النار أنا سأتبعه، أنا صاحبه. وإذا به أدخلته الجراح، ما استطاع أن يصبر، وضع ذبابة السيف بين ثدييه وصدره وارتكأ عليه فمات، يعني مات على سوء خاتمة. فيقول النبي، فلما جاء هذا إلى النبي وقال له ابن فلان كذا وكذا، فيقول النبي الله أكبر، إن الله ينصر دينه بالرجل التاجر. وجاء في رواية، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، هذا النوع، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل بلاده حتى ما يكون بينه في ساحة الجهاد كما سوف، مو أن يقول هو بطل ويقتل ويبني بلاء حسن، حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وقدر نفسه عذب بذلك يوم القيامة بشيء، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهم. في رواية إن أحدهم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذا فيما يبدو للناس أن يفعل عيائه كحال المنافقين. أنت لا تدري هذا الأمر، ومدام لم يظهر لك تظهر سريرته إلى الله، لأن إخلاص النية لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا فعله رياء رب العالمين أو يعلمه سبحانه وتعالى، إذا فعله نفاق رب العالمين، إذا فعله خداع رب العالمين يعلم نفسه. واضح؟ وبالتالي هذا من أجل ذلك لا نستطيع أن نحكم على هؤلاء بالله وهؤلاء بالجنة. هذا الذي يظهر لك تقول نحسبه كذلك، والله حسيب، نحن نحسب، هذه حسبتنا نحن، ربما حسبتنا خاطئة وتقديرنا خاطئ. واضح؟ أما عند علام الغيوب السر عنده علانية ولا يخفى على الله خافية سبحانه وتعالى. وبالتالي لا نحكم على أحد بكفر أو شرك أو نفاق ما لا يظهره. أظهر الشرك وعبد غير الله، أظهر الكفر قولا أو فعلا، واضح ما؟ أو النفاق الباطن، لأنه عنده علامات، إذا حدث كذب إذا اؤتمن خانا، وعد أخا إذا خاصم فجر، إذا عهد بدر، ربما علامات حتى هذه يقع فيها أهل الإسلام، يعني لأنه كبائر هذه، واضح ما؟ أما ربما بكثرة هذه العلامات وغير ذلك، ربما لا أو بنفاق، قال لك ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله لا نحكم عليه ما دام لم يظهر، ما دام لم يظهر يعني الأمر الآن بقي باطنيا وربنا هو الذي يعلمه. والعكس بالعكس، إن ظهر كفرهم، إن ظهر شركهم، إن ظهر نفاقهم يحكم عليهم بذلك، وبالتالي لا يصلى خلفهم ولا عليهم. هذا هو معنى تكملة لما كان يقوله. ثم يقول ولا نرى القتل على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السلام، لأن الذي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بالإسلام. المسلم ألم يجعل له الشرع حرمة؟ حرمة ماذا؟ دمه ماله عرضه. طيب إذا تعدي على أرضه بالزنا هل هذا الأمر مهدور ولا يقام على صاحب الحد؟ وذلك محفوظ. إذا تعدي على ماله، ماله مهدور أو يقام على صاحب الحد؟ معنى ذلك ماله مصون ومحفوظ، من سرق ماله ستقطع يده، من تعدى على عرضه حتى بالإثم حتى بالقدر سيجلد 80 جلدة قبض المحصنات، هذا معنى عرضه ماله دمه، من تعدى عليه إن كان متعمدا سيقام عليه القصاص. واضح؟ وبالتالي أراد أن يقول هذه الحرمة ربما تسقط كحرمة دمه، ربما تسقط إذا انتهك أمرا يذهب بحرمة دمه. ماذا قال رب العالمين؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله له حرمة إلا بالحق، هذا الذي يتحدث إلا من وجب عليه السيف. هناك قتل بغير حق، هناك قتل بحق، مفهوم هذا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف القتل بحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، السيب الزاني هو المحصن المتزوج وزنى يرجم حتى الموت، والنفس بالنفس قتل نفسا بغير حق يقام عليه قصاص، كتب عليكم القصاص في القتل فذهب نفسه، والتارك لدينه المفارق للجماعة حد الرد كله بحق. هناك أيضا أنواع أخرى بحق كالدفاع للنفس، واضح ما؟ الدفاع للنفس دفع الصائب تدفعه وهو يريد قتلك، تدفعه حتى يعني كما يقال تتدرج معه الأخف الأخف حتى يصل الأمر إلى إزهاق روحه حتى لا يقتل منه، واضح ما؟ من قتل دون ماله فهو شهيد تدافع عن ماله، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد تدافع عن عرضه تدافع عن ماله تدافع عن نفسه، حتى إن قتلت يعني تدافع ولو قتلته مهدور هذا دون. ليش؟ هذا حتى في القوانين وفي العرف فيما تريد حتى شرعا هو شرعا هذا، والقوانين والأعراف دفاع لنفسه يسمى قتل دفاع، أراد أن يقتلك فرددت شره ليس عليك شيء. هناك أيضا من القتل بحق كالحد يعني كالقاضي، رأيت هذا الذي سيقيم عليه الحد سيضرب رأسه قتله، هل يعني أنه سيختص منه؟ ليس عليه شيء لأنه يعني مأمور، هذا جهة تنفيذية جهة الأعذاب كما قال، الذين أعذبوا مش قتلوه وحرم الله عليهم الجنة وأرحمه وغير ذلك من هذه الأشياء صلى الله عليه وسلم. هذا سمى قتل بحق كالقصاص والدفاع للنفس، وحتى الشهادة ربما يشهد شهود على جريمة معينة يترتب عليها حد من الحدود فيموت به كالرجم أو وارهما وهكذا. هذا يسمى إيش؟ قال ولا نرى القتل على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه سيف، من وجب عليه حد أو قصاص وارهما، لأن حرمته مصونة، إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم في بلدكم هذا في شهركم هذا. ويقول النبي كل المسلم على المسلم حرام، يعني لا يستطيع لا يجوز أن يتعدى عليه دمه وماله وعرضه، وبالتالي له حرمة الدم، لكن هذه الحرمة تسقط بأسباب التي وجب عليها الحد. قال لك لا نرى القتل، ليش؟ لأن له حرمة الدم إلا على من وجب عليه السيف، ارتكب جريمة تذهب بحرمة دمه فتصبح إلا بالحق، بالحق نعم، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فصارت بحق هنا كما كنا فهم، واضح يا شباب؟ ثم يقول بعد ذلك في معرض آخر نؤجل الكلام عليه في دروس القادمة، يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا سنتعرض على سنتعرض لأمر عظيم من أمور وواجبات هذا الدين ألا وهي ولاية أمر المسلمين، سنأخذ شروطها، سنأخذ كيف تنعقد، ونأخذ أيضا شيئا من أحكامها، واللبس الذي يحوم أيضا حولها إن شاء الله في دروس قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.